كل يوم وفجر جديد والفرحة بقلبك بتزيد بنجاحك يا غالي تنور الدنيا وكأنه عيد كل يوم وفجر جديد والفرحة بقلبك بتزيد بنجاحك يا غالي تنور هالدنيا وكأنه عيد بنجاحك يا غالي تنور ياما سهرت الليالي ونجوم السما بتلالي والقلب بشوقه يستنى يطير ويطلع في العالي ياما سهرت الليالي ونجوم السما بتلالي والقلب بشوقه يستنى يطير ويطلع في العالي كل يوم وفجر جديد والفرحة بقلبك بتزيد بنجاحك يا غالي تنور نجاحك فرحتنا والليلة بقربك سهرتنا ورد الجوري رشينا الغالي نور جمعتنا فرحتنا نجاحك فرحتنا والليلة بقربك سهرتنا ورد الجوري رشينا الغالي نور جمعتنا كل يوم وفجر جديد والفرحة بقلبك بتزيد بنجاحك يا غالي تنور بالعالي يا نجحنا يا غالي ده نجاحك حلى دنيتنا وخلى لنجوم بتلالي ارفع راسك بالعالي يا نجحنا يا غالي ده نجاحك حلى دنيتنا وخلى لنجوم بتلالي خلى لنجوم بتلالي كل يوم وفجر جديد والفرحة بقلبك بتزيد بنجاحك يا غالي تنور أهلك وحبابك فرحوا لك وطيور السما غنوا لك يومك جينا تنهني ونغني كرمال عيونك أهلك وحبابك فرحوا لك وطيور السما غنوا لك يومك جينا تنهني ونغني كرمال عيونك كل يوم وفجر جديد والفرحة بقلبك بتزيد بنجاحك يا غالي تنور الدنيا وكأنه عيد كل يوم وفجر جديد والفرحة بقلبك بتزيد بنجاحك يا غالي تنور هالدنيا وكأنه عيد بنجاحك يا غالي تنور www.an1.net شبكة النصيرات